يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز المسابقة وأخذ العوض على الشعر وما يسمى بشاعر المليون وأخذ مليون على هذا الشعر، هل هذا جائز؟ مليون على شعر هذا ما يجوز، نصه على أنه ما يجوز إعطاء الجوائز على الشعر، لأن الشعر كما تعلمون مذموم إلا ما كان فيه مصلحة للدين، أما الشعر الذي ليس فيه مصلحة للدين فإنه مذموم، الشعراء يتبعهم الغاوون، فلا يؤخذ عليه جوائز، لا مليون ولا ريال واحد. نعم.